السلام عليكم. قصة الليلة قصة يجب أن تروى ويجب أن تسمعوها ويسمعونها عيالكم واللي حواليكم واللي يعز عليكم، لأن فيها عبرة وعظة وتعلمكم الدنيا شلون ماشية. القصة صار لها تقريبا 3 أيام، حصلت في قطر. الله يسلمكم، 3 شباب مصريين راجعين من مصر إلى قطر، مكان اللي يشتغلون فيه ومكان إقامتهم. واحد اسمه علي شعبان، والثاني اسمه عبد السالم محروس، وأخوه جمعة محروس، 3. وهذول يشتغلون مع بعض يعني، وسكنهم مع بعض وأمورهم طيبة. سافروا إلى مصر ورجعوا إلى قطر. أول ما وصلوا إلى قطر ويشوفون شاب مصري يبكي بالشارع، شافوه من بعيد يعني كأنه يعني مصري وكذا، وهذول حنوا عليه يعني بلدياتهم، فرحوا له، شافوه يبكي، وعسى ما شر يا بلدياتنا، يا ابن بلدي، في حاجة يعني نساعدك بحاجة. وهذاك يبكي بكي بكي بكي، يا ابن الحلال فيك شيء؟ قال والله أنا جيت لقطر ب 2022 عن طريق بطاقة هيا مات الكأس العالم، واستغليت هالبطاقة للدخول إلى قطر، يعني مش لحضور المباريات، لا، لأني أدور شغل وكذا يعني، فاستغليتها ودخلت، لكن ما حصلت شغل، والآن خلاص إقامتي يعني الفيزا اللي أعطوني إياها المؤقتة هذه راح تنتهي، وأنا ما عندي حتى أكل ولا أشرب ولا عندي سكن، وأنام في الشارع، وأنا حالتي كذا وكذا وكذا، وبعت اللي ورايا واللي قدامي عشان أقل القطر، ودلوقتي أنا متشرد هنا وخايف يمسكون الشرطة ويرموني في الحجز لأني مخالف لقانون الإقامة. حنوا عليه المساكين، قالوا له يبا تعال تعال معنا، رزقنا ورزقك على الله، تعال اسكن معنا في سكن، سكن للعمال، وإن شاء الله ندور لك شغل يعني معنا من هنا ولا من هنا يعني، تعال. قال لهم جزاكم الله خير. صار ساكن معاهم في نفس الشقة، يأكل ويشرب ويلبس ويطلع ويروح ويجي، كله على حساب هالشباب يساعدونه. يدوروا له شغل، يدوروا له، يدور ما في، ما لقوا. بعد ما تعبوا ويأسوا انه يحصلوا له على عمل، قالوا له يا كابتن، انت لازم ترجع لمصر وخلاص، يبا احنا راح نساعدك برواتبنا ان شاء الله القيدي، نجمع لك تذكرة سفر وترجع لبلدك وخلاص. قال لهم جزاكم الله خير، خلاص ما في حل. فعلا المساكين بعد شهر شهرين كل واحد جمع من راتبه، لان عليهم التزامات، واللي يرسل حقه هلا، وجايين يعني يترزقون الله يعني، مو للعب يعني، فرواتبهم يدوب تكفيهم. فصاروا المساكين يجمعوا له، وجمعوا له وحجزوا له تذكره سفر وعطوه اياه، قال تفضل وسامحنا، سامحنا على القصور يعني، هذا اللي قدرنا عليه، وانت اصلا دخلت البلاد بطريقه يعني غير قانونيه، فهم مستحيل يحولونك من بطاقة سياحية يعني لحضور كأس العالم عشان تصير بطاقة فيزا عمل، يعني الموضوع صعب جدا يعني، وهني قانون وهني كذا. قال لهم جزاكم الله خير، مشكورين، خلاص التذكرة عنده، بعد يومين إن شاء الله يسافر. المهم ذاك اليوم وقبل لا يسافر، علي شعبان طالع برا رايح ما أدري وين، سوق وكذا، وهذا اللي بيسافر خلاص يعني نايم، وجنبه منه عبد السالم محروس وجمعة محروس الأخوان. يوم تأكد إنهم ناموا ومبيت النية، الله لي وفقه، ويطلع السكين ويطعن في الاخوان وهم نايمين لين تاكد انهم ماتوا، وانتظر ليل فجر لما رجع منه شريكهم الثالث علي شعبان. اول ما دخل الشقه ويسدد له طعنات قاتلة ويحطه جنب أصدقائه. قتل الثلاثة اللي ساعدوه ووكلوه وشربوه وحنوا عليه ولموه من الشارع، واللي حجزوا له تذكرة من رواتبهم. الحقير هذا، وهذا التذكرة جاهزة خلاص اليوم اللي بعده، ويقوم يسرق كل موبايلاتهم وفلوسهم واللي مجمعينه واللي كذا وأي شيء يعني له ثمن، ويطير للمطار ويركب هالطيارة ويوصل للقاهرة. طبعا من اللي اكتشف الجريمة اليوم اللي بعده واحد من أصدقائهم مر عليهم، يعني يضرب الباب يضرب محد ظهر منتظرهم على الشغل ولا كذا، تأخروا عليه. يوم فتح الباب وله الجثث الثلاثة الأصدقاء داخل الشقة. على طول السلطات الأمنية القطرية استعلمت عنه وكذا، وعرفوا هوية القاتل وتبين أنه وصل للقاهرة، وهناك تواصلوا مع السلطات الأمنية وألقوا القبض عليه، وفي انتظار يعني أنهم يجيبونه لقطر. والشباب الثلاثة الله يرحمهم بعد ما خلصوا من تقرير الطب الشرعي تم الصلاة عليهم في قطر في أحد المساجد، وأرسلوا توابيتهم إلى مصر، والقاتل إلى الآن ينتظرون يجيبونه من مصر. يعني تخيل، تخيل هالنوعية الحقيرة اللي تقطع المعروف، اللي تخليك تخاف تدخل غريب على بيتك. الناس تلام، والله ما تلام اللي يخاف، والله ما لومه. لا تقول لي سالفة كرم وشهامة وكذا. شهامة لما كانت الناس عندها عندها عندها مبادئ وعندها أخلاق وعندها عندها يعني أصالة. أما الآن والله ما تدري، تكون حذر مع الناس هذه. يجب فعلا أنك تكون حذر جدا، وخصوصا في مسألة البيت مال البيت، أو أنك تدخل شخص غريب عليك ويعرف ظروف حياتك ولا كذا ولا كذا. المهم ماكم بالطويلة، هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت عام 79 وين؟ في السودان. في السودان الله يهدي يهدي قلوبهم ويستتب عندهم الأمن والأمان من بعد هالمناوشات والحروب اللي قامت في الشوارع، شوارع الخرطوم بين ايش اسمه فريق التدخل السريع، ما ادري قوات التدخل السريع، وبين الجيش السوداني. وحسبي الله على السياسة اولا واخيرا، وعلى من يدعم، لاحظوا هالكلمة، من يدعم وجود مثل هالمناوشات والحروب داخل السودان. شنو الاهداف؟ يعني احنا ما نبي ندخل بالسياسة، لكن دائما انظروا من خلف دعم هالقوات التدخل السريع، وليش، وش معنى فيها الوقت، وشنو الفائدة اللي راح يجنونها من إثارة الفوضى في الخرطوم البلد الحبيب. القصة الله يسلمكم أحصلت عام 79 في رجل من أهل الخرطوم في منطقة الصحافة أو الصحاف، الصحافة لها اسم والله أعتقد الصحافة، إذا أخطأت بالاسم المنطقة صلحوا لي تحت وسامحوني، ترى والله في أسماء عندنا في الكويت لو أقولها لكم مستحيل تنطقونها بالشكل الصحيح، مستحيل. يعني عندنا منطقة اسمها بفطيرة، لما تقرأها راح تقرأها بفطيرة، راح ينصدمون منك في الكويت إذا قلت بفطيرة، يعني شلون بفطيرة؟ بفطيرة راح نسميها. فأقول لكم مرات اللهجة تغلب اللغة العربية، لكن إذا بقراها باللغة العربية راح أقول يعني منطقة الصحافة. مالكم بالطويلة، في رجل هناك عنده بنتين وعنده ولدين، وهذا رجل عنده خير من رب العالمين. المهم قدر الله ويتوفى هالحجي هذا الحاج خضر، وترك بنتين خديجة ووداد، والابن الكبير الولد اسمه حميد واللي أصغر منه محمد. المهم بعد فترة البنتين بدوا يتمردون على أخوانهم، يعني طلعاتهم وجياتهم، وانت مالك شغل فيني وانت مش المسؤول، يعني ابي هو اللي كان مسؤول عني وهو توفى، انت مالك شغل. المهم لان اعمارهم متقاربة وكلهم في الاعمار العشرينات يعني، فدائما الخلاف بين خديجة وداد مع اخوهم الكبير حميد ومحمد. يوم من الايام ويختفون البنتين، هربوا من البيت ولا بعد رجعوا. يدور أخوهم حميد ومحمد، يدورون يدورون في المنطقة، قلبوا الدنيا كلها، أبدا ما في أثر لخواتهم، وين راحوا ما يدرون. المهم وسجلوا بلاغ تغيب والشرطة تدور معاهم والعالم دور. لكن مرت الأيام والأسابيع والأشهر والناس نسيت خلاص، شو يسوي يعني، فص ملح وذاب، وين راحت خديجة وداد؟ أبدا ولا عرفوا أي معلومة. المهم يعني خلاص عاشوا حياتهم على أمل أنهم يطلعون في يوم من الأيام. سنة سنتين تزوج حميد وتزوج محمد، وحميد جلس في بيت أبوه مع والدته، وأما محمد تزوج وسكن في أحد المناطق. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، حميد الكبير اللي تزوج وساكنة معاه والدته وزوجته، قرر أنه يوسع البيت اللي ساكن فيه، بيت أبوه. فيوم من الأيام جالس مع والدته ويسولف لها، يعني يقول لها يعني البيت صار يعني صغير علي وعلى أولادي وزوجتي وكذا. وزوجته كانت رايحة يعني تحضر لهم الشاي والقهوة يعني، لكنها صارت تتسمع على زوجها حميد وعلى والدته، تبي تشوف والدته شو تقول، لأن هي تدري أن حميد بفاتح أمه في موضوع توسيعة البيت، فتبي تسمع شنو رد يعني والدته. وسمعت الكلام اللي خلاها تفزع وتتوتر وتخاف وتعيش في رعب. اي تسمع حميد يكلم امه يقول لها يما احنا بنوسع البيت وانا علشان ابي غرف زياده وابي كذا وكذا. ردت عليه والدته تقول له يا حميد انت مجنون ولا شنو؟ قالها ليش؟ قالت يعني انت راح تكسر الحمام الخارجي وبعدين توسع وتبني وكذا. قال ايه شو المشكلة؟ قالت وخواتك؟ قال ها؟ قالت ايه نعم، انت اذا كسرت الحمام راح تطلع جثة خواتك وراح ننفضح وراح نتورط. اهلا وسهلا. وهذه تتسمع هي مفكرة انه تقول له يعني هذا نصيب خواتك ولا وما يصير، لا تقول له شلون تبي تكسر الحمام وجثة خواتك كانت يعني تحت الحمام هذا، احنا قتلناهم ودفناهم وبنينا فوقهم الحمام علشان نخفي الرائحة وانت تبي تروح تكسره. وتسمع زوجة حميد السالفة وانجنت، بسم الله الرحمن، انا وين الله جابني عند هالعائلة هالمجرم السفاحة؟ يعني بناتهم ما كانوا فعلا مختفين ولا هربانين من البيت، لا مقتولين وهم دافنينهم داخل البيت. المهم جابت لهم الشاي والقهوة وهي ترجف من الخوف، وقالت باكر أنا مصيري نفس مصير بناتهم، يقتلوني يدفنوني. المهم حاولت كثر ما تقدر إن ما تبين لهم إنها فهمت الموضوع. وعدت اليوم هذا على خير، اليوم الثاني وتروح بيت أهلها وتبلغ أبوها في الموضوع. قالت له يا يبا أنا مستحيل أرجع أعيش عند حميد والدته، يا يبا هذول قاتلين بناتهم ودافنينهم تحت الحمام اللي في الحوش في البيت. قال متأكدة يا بنت؟ قالت والله يا يبا هذا اللي سمعته. ويقوم أبوها وياخذها ويطير فيها إلى مركز الشرطة ويبلغون الضابط بجميع التفاصيل. قال لهم الضابط خلاص احنا نشكرك صراحة انك فتنتي على زوجك ويعطيك العافية. خلاص روح البيت ولا كأنه في شيء. وقام الضابط ويعني حصل على أمر من النيابة وجاب الأدلة الجنائية وكلاب الأثر وضبط أموره ويداهم بيت حميد على غفلة. وعلى طول بدوا يكسرون في الحمام اللي أرشدت عليه زوجة حميد. وبعد ساعات ويكتشفون فعلا وجود الجثتين متحللة وصار لها فترة طويلة ولا أحد درى عنها. المهم وين حميد؟ وين حميد؟ ولا حميد؟ حميد من شاف رجال الأم جايين على طول قفز من السور من الخلف وهرب، حس إنه في شيء ووصل له خبر إنه ترى اكتشفوا جثث خواتك، وقال ما بدهاش وياخذ جوازه ويطير على طول ويهرب من السودان ويروح إلى ليبيا. حطوا القضية رجال الأمن والتحقيقات وكذا، إنه قالوا خلاص الظاهر إن حميد هذا كشفناه وهرب، وحطوا القضية كلها براس حميد. ومحمد أنكر، حتى محمد أخوه قال أنا ما لي شغل، أخوي هو اللي قتل، هو اللي كذا. حتى والدته قالت مدام شافوا حميد هو اللي استطاع إنه يهرب، حطوا القضية براسه وهو اللي ماشي. وفعلا حميد ما عنده مشكلة، خلاص راح إلى ليبيا. وبعدين اكتشف أن زوجته هي اللي مبلغ عليه وراح طلقها واستقر في ليبيا. راحت لسنين وجت لسنين، وعام تقريبا 83 ويصدر الرئيس السابق، الرئيس السوداني السابق جعفر محمد نميري، النميري، العفو العام على جميع المساجين وعلى جميع المتهمين في القضايا والمطلوبين واللي كذا، وقال اللي برا البلاد يجي يرجع وما عليه شيء وكذا. وبذلك أسقطت القضية ضد حميد بتهمة قتل خواته. أو يرجع حميد مرة ثانية إلى السودان ولا كأنه صار شيء، وفعلا تم إسقاط التهمة عنه، خلاص عفو عام وانتهى الموضوع. ويعيش حميد حياة طبيعية، لا بعد فترة راح تزوج واستقر. ويوم الأيام، لأن رب العالمين مستحيل يترك حق المظلوم، ويركب حميد باص، كان يسمونه باص السفينة، قديم، باص قديم يسمونه باص السفينة، احنا كنا نسميه في الكويت هنا نسميه باص ابو عرام، الباصات الكبيرة الطويلة القديمة هذه اللي كانت تتحمل صراحة الشغل وتحميل الركاب، وكانت جيدة جدا صراحة، كبيرة ضخمة، انتهت الان ما قمنا نشوفها بالشوارع. فهذه السفينة او باص السفينة ركبها حميد ذاك اليوم، ويصير حادث ويستطيع جميع اللي كانوا راكبين داخل الباص الهروب بعد ما اندلع الحريق داخل الباص إلا حميد، كل حتى السائق قدرنا يهرب وجميع الركاب هربوا إلا حميد ما قدر يطلع. ليش؟ ما حد يدري. الناس تصرخ عليه حاولوا ما قدروا، ويولع الباص بحميد وتفحم، وكان الكل مستغرب ليش هالرجل لما ولع يعني الباص ليش ما طلع، ليش تجمد في مكانه. لكن هذا عقاب من رب العالمين على الجريمة اللي ارتكبها في خواته. تقول لي ليش؟ شنو السبب اصلا انه قتل خواته؟ الموضوع موضوع يعني ورثه ويبي ياخذ ميراثهم وتخلص منهم، وامه سكتت يعني شو تسوي بعد، ما تبي تضحي بناتها راحوا، ما تبي تضحي بعيالها وسكتت يعني. لكن الحقيقه ان ما كان حميد هو فقط اللي قتل خواته الثنتين، لا، كان بمشاركه من محمد، لكن محمد طلع منها. الحين حميد احترق في الباص وراح، والكل كان يسولف بقصه اللي كان يعرف فعلا ان هذا اللي قاتل خواته، كان يقول سبحان الله عقاب رب العالمين. نرجع على محمد. محمد ساكن بروحه وعنده عيال وعنده واحدة من بناته يوم الأيام وتتشاجر مع بنت الجيران بنفس عمرها. فجتها بنته وهي تبكي يعني تقول فلانة ضربتني. والمفروض أن محمد ما يتدخل يعني في المشاجرات تكون بين الأولاد الصغار، يعني ما يكبر المواضيع يعني يحاول يهدي. لكن ذاك اليوم كأن رب العالمين مرسله فقط علشان ياخذ نصيبه ويولع محمد من الغضب. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم من محمد هذا، ويولع من الغضب ويروح إلى بيت الجيران وتطلع لأم البنت ويقعد يصارخ عليها ويسبها ويغلط، ويطلع الأب ويتشاجر معه. والأب كان كبير شوي في العمر وعنده ولد في عمر المراهقة 17-18 سنة. المهم صار صراخ وكذا، وتدخل الولد للدفاع عن أبوه، شاف محمد يغلط عليه وأبوه كبير وهذا يعني متعافي محمد، فتدخل الولد وصد محمد عن أبوه. انتهت المشكلة ورجع محمد للبيت، لكن كان ميت من القهر ان هذا الولد شلون يتهجم علي ويحاول انه يضربني. لحظات ما مسك نفسه ويرجع مرة ثانية الى الولد علشان يتشاجر معه، وبلحظة غضب ويقوم ويرفع مثل العصا، هذه الباكورة مثل العصا، ويضرب فيها الولد ضربة واحدة ولا الولد ميت في الارض. رجال الأمن ألقوا القبض على محمد بتهمة قتل هالشاب هذا الصغير في العمر. لكن محمد لأنه مستغل أنه لما ضرب الشاب المرة الثانية ما كان في أحد متواجد، يعني ما في شهود، لذلك سوى كلم زوجته اللي كانت تزوره في السجن وقالها جيبي لي شهود زور وعطيهم الفلوس يشهدون أني أنا كنت أدافع عن نفسي، يعني ما جيت عشان أقتله، لا كنت أدافع عن نفسي، كان يبي يضربني وأنا دافعت عن نفسي وكان خطأ وقتلته. فعلا زوجته راحت دورت شهود زور ودفعت لهم فلوس وراحوا للمحكمة وشهدوا مع محمد أن محمد كان يدافع عن نفسه وأن الولد هذاك يعني حدث ومندفع وكذا وهجم على محمد كدفاع عن نفس ضربه. المحكمة أجلت الحكم، يعني حجزت القضية للحكم يعني، ومشوا الشاهدين وخلاص، يعني واضح أن الحكم راح يصير الآن من صالح محمد، أن القضية قتل لكن عن طريق الخطأ، أن مشاجرة، أن ما كان يقصد، أن كذا أن كذا، لعب فيها لعبة حلوة محمد. لكن شوف رب العالمين، أحد الشهود اليوم الثاني رجع للمحكمة من نفسه وراح قابل القاضي، قال يا حضرة القاضي والله من أمس لما شهدت مع محمد وشهادتي كانت شهادة زور والله العظيم ما ارتحت ولا نمت وحاس إنه قرب يومي بموت، أنا بأبر ذمتي لو إنك تسجني لو تحكم علي لكن ببري ذمتي، أنا شهدت مع محمد شهادة زور وأنا أصلا لا أنا ولا الشاهد الثاني كنا حاضرين المشاجرة والشهادة هذه احنا يعني تقدمنا فيها بدافع من زوجة محمد اللي عطتنا فلوس، وهذا الكلام يعني وتراجع الشاهد هو أكبر دليل على أن محمد كان يتعمد قتل الولد وان محمد راح دور يعني شهود زور، يعني كانت عكسية عليه بعد ما اعترف الشاهد. مالكم بالطويلة، تم القاء القبض على الشاهد والشاهد الثاني وعلى زوجة محمد والحكم عليهم بالسجن 3 سنوات لان اشهدوا زور، اما محمد تم الحكم عليه بالاعدام وتم تنفيذ حكم الاعدام فيه، وكان هذا كذلك جزاء من رب العالمين على قيامه بقتل خواته بمشاركة أخوه بسبب الميراث. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.